نسلم ونرد عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبكم الله الذي أحببتنا في وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. يقول: يعمل مشرف في شركة سياحية وأتى بفوج من الزائرين والعمار، ها، ولدي برنامج بتاريخ العودة في منتصف رمضان، ولكني علمت من بعض أفراد الفوج أنهم سيمكثون إلى الحج، وهذا ليس من الاتفاق، فماذا أعمل؟ وهل آثم إذا أفسدوا ذلك الأمر؟ على كل حال، إذا علمت أن بعض أفراد الفوج سيمكثون ويخالفون، فأنت تبلغ بهم حتى تبرأ ذمتك. مع هذا تبلغ بهم، وطبعا هذا من الإخلال بالاتفاق، وأيضا يعتبر من عدم الوفاء ومن عدم، لأنهم لو ذكروا أنهم سيتخلفون ما أعطوا تصريح، ما أعطي وولاة الأمر الذين يتولون تنظيم المسلمين لا شك أنهم مسؤولون عن مصالح المسلمين وعما يهيئ لهم أداء عبادتهم، فطاعتهم واجبة، ولا ينبغي لشخص أتى بتأشيرة عمرة أن يتخلف. يقول: هل أداء العمرة ليلة الأول من رمضان بعد صلاة العشاء تعتبر عمرة في رمضان؟ إن شاء الله. أم علي انتظار بعد صلاة الفجر الأول من رمضان؟ خلاص، إذا هل هلال رمضان مثلا اليوم الخميس، لو رؤي الهلال الليلة فالليلة من رمضان. الليلة تسبق اليوم، يقال الليلة للليلة الآتية ليلة الجمعة، ولا يقال ليلة الخميس. فإذا رؤي الهلال، يعني لو رؤي الهلال الليلة فتصبح الليلة نعم من رمضان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مستشكل يعني بينسب موسى، يقول: شو اسم أبوه وش اسم أمه؟ موسى بن عمرو، وش عليك من البادي؟ الله المستعان، تكلف هذا. ورما سألت عن شروط الصلاة وسألت عن أركان الصلاة وواجبات الصلاة تنفع لك. طيب، عرفتم موسى وأبو موسى، ماذا يعني؟ أي نعم، الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: نصيحة لمن لا يحفظ القرآن. القرآن يجب منه ما يجب في الصلاة، وأما حفظه فهو مستحب لمن فتح الله عليه، ولا شك أنه أفضل الذكر. من أنعم الله عليه بحفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، خير أنه لا يوحى إليه، ولم يعط أحد أفضل مما أعطي. نسأل الله أن يقسم لنا أوفر الحظ والنصيب. نصيحة لمن يطلب العلم الشرعي: واتقوا الله ويعلمكم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد في أمورنا كلها. هذا، وندعو بالدعاء المأثور: اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. وعليكم السلام. يقول: أخنا أعتمر في شهر رمضان لكي يحصل على ثواب شهر رمضان فيه في مسجد الحرمين، أم أتصدق من نفقة

والشيء اللي من تؤدي العمرة وتريد تؤدي العمرة على أحد منهما من هو الأسبق تؤدي عن أمها عن أمها ثم الزوج ما توفى عليها زوجها وأبوها وتريد تؤدي العمرة لأحد منهم من ايه هو عن أبيها على أبيها اي عن أبيها شكرا بارك الله فيكم بسؤال يا شيخ حياك الله إن شاء الله حياك الله ما يحتاج ما يحتاج شيخنا عندي نذر الله طول عمرك على الطاعة وإياكم المسلم على حاشي إذا الله يسر علي يهدي لعمل لي حاشي أي ويسر الله لك الحاجة هذه ويسرها الله إذن أوفي بنذرك وإن كان الحقيقة ابتداؤك بالنذر يعني غير مشروع لكن أوفي بنذرك يلزمك الوفاء بالنذر هذا والله أعلم نعم لا رمضان أظنه الليلة لأن المؤذن تأخر الليلة تأخر علينا المؤذن فأظن أن تأخره يشير إلى أن إيه؟ أنا أقول لك أنه الآن عندنا قرينة بأنه دخل رمضان اترك الفراغ سنة قادمة حتى تجي في السنة القادمة يحين الله وإياك حياة طيبة وتسعد الآن خلاص يعني الجواب حاضر نسأل الله أن يشفي زوجتك ويشفينا جميعا وجميع المسلمين بالنسبة إن شاء الله أنا نعمل عمرة الأول لي وأعمل لوالدي بعد كده على كل حال سؤالك الافتراضي يعني إذا أحرم في شعبان ثم أداها في رمضان فهي إن شاء الله تعتبر عمرة في رمضان إن شاء الله بالنسبة اسم الكتاب إيه الذي قرأت منه اسمه لطائف المعارف للحافظ بن رجب لطائف المعارف للحافظ بن رجب إن شاء الله اصبر اصبر يا أخي اصبر مو كل واحد يسأل هنا لطائف المعارف للحافظ بن رجب من أبدأ ها إيه أعمل عمرة لي الأول ولا الولد الأول متوفي أنت ما عملت عمرة عن نفسك إيه أعمل عن نفسك أعمل الأول وبعد كده عمل عن نفسك ولا تخرج من مكة إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة هذا غير مشروع إذا جيت إن شاء الله مرة أخرى تعمل عن والدك ها؟ كيف لا واجبة واجبة واجبة أرخوا اللحى أوفوا اللحى وخ اي نعم انا عندي مشكله مع واحد مخاصم معه من الجزائر وهنا ما نسميها ابدا قرانا دي مرتين توعد ما تكلم ما وعد لا لا تخاصم اي خليني من الجزائر اي وما نسيتكم فياش وبتصير خلال المتجاوز حتى هذاك انا بالعقلات هنا رانا بالنزاعات ما دام دخل رمضان الان اصطلح اصطلح معه هذا شهر المصالحة خيركم الذي يبدأ بالسلام يا أخوانا أستبيحكم عذرا ونتهيأ للصلاة بارك الله فيكم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه